نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع ووفق وهدى وسدد للتي هي أقوم. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستلم معكم هذه الحلقة بهذا السؤال من أحد الإخوة، يقول فيه: ما نصيحتكم للمسلمين ونحن نستقبل هذا الشهر الكريم معالي الشيخ؟ بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ومبعوثه رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وكرما خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تستجاب لها. في مستهل هذه الحلقة وفي أيضا مستهل الإجابة على هذا السؤال من السائل الكريم في قوله: ما نصيحتكم المسلمين ونحن نستقبل هذا الشهر الكريم؟ أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا، ونهني قيادتنا ولا تأمننا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين، والشعب السعودي الكريم وعموم المسلمين، وأن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يكتب فيه عز المسلمين ونصرهم واجتماع كلمتهم، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وبطن، إنه سميع مجيب. هذا السؤال: ما هي النصيحة للمسلمين ونحن نستقبل هذا الشهر الكريم؟ لا شك أن هذا سؤال مناسب جدا، وأيضا يحسن حقيقة أن يعني يتذاكر فيه المسلمون وهم يستقبلون هذا الشهر بفضائله وبعظم الأجور فيه وبما يرجى فيه أيضا إن شاء الله من القبول والغفران. فالنصيحة لنفسي ولإخواني ومن تبلغه هذه الكلمة: اتقوا الله عز وجل، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ومعلوم أن تقوى الله هي يعني الحرص على الالتزام بالأوامر وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب النواهي. ثم أيضا النصيحة أن يستقبلوا هذا الشهر العظيم بالتوبة الصادقة من جميع الذنوب، وأن يتفقهوا في دينهم، وأن يتعلموا أحكام الصيام وأحكام القيام وما ينبغي أيضا من العناية بإعطاء هذا الشهر حقه من حسن العبادة والتفقه والذكر والتلاوة والصلاة والحرص على صلاة الجماعة في المساجد، وكذلك أيضا القيام والتراويح والاكثار من قراءة القرآن. ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين، ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وصفدت الشياطين، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وكان أيضا يقول للصحابة: أتاكم شهر رمضان شهر بركة يعشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. ومعنى أروا الله من أنفسكم خيرا يعني سارعوا إلى الخيرات وبادروا إلى الطاعات وابتعدوا عن السيئات واجتهدوا في استغلال نفحات هذا الشهر الكريم، فإن فيه نفحات وإن لربكم في دهركم نفحات. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم، فضل عظيم أن يطمع العبد في رحمة الله وأن يؤمل في ربه أن يغفر له ذنبه ما تقدم كله. وهذا في رمضان بمصداق قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ومن قامه ومن اجتهد في قيام ليلة القدر، كل هذا من أسباب غفران كل ما تقدم من الذنوب. وفي الحديث القدسي يقول: في رمضان كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام. يقول الله عز وجل: إلى الصيام فإنه لي وأنا أجزي، بمعنى أن أجره لا يعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالى. ويقول: ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ثم قال: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. المقصود أن هذا الشهر العظيم وينبغي للمسلم أن يبادر فيه ويكثر من الخيرات من الصلوات والتلاوة الذكري والاستغفار وتلاوة القرآن والذكر والصدقات. وتعلمون أن نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وجوده ليس في الجود نفقة، وإن في جود كل الأعمال الصالحة. وفقنا الله لما يحب ويرضى، وتقبل الله منا ومنكم. آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت في البرنامج، سائل يسأل ويقول: بما يثبت دخول شهر رمضان وكيف يعرف الهلال؟ أحسن الله إليكم. هذا أمر يعني يعلفه المسلمون بمقتضى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الهلال رمضان يثبت بالرؤية، بمعنى أن يرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وفي اللفظ الآخر: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فصوموا 30، بمعنى في نهاية شهر رمضان. وفي اللفظ الآخر: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، يعني هذا في الدخول. المقصود أن الصيام يكون بالرؤية، والفطر كذلك يكون بالرؤية. فإن لم يرى دخول الشهر في شعبان، فإن شعبان يكمل 30 يوما ثم يصومون. وكذلك في رمضان برسيم: أدفع قيمته كاملة في الأيام هذه أيام الشتاء، ويكون التسليم أيام الصيف، بحيث يكون السعر في الوقت الحالي مثلا 20 ريالا، وعند التسليم يكون السعر 30 ريالا للربطة الواحدة للبرسيم، فهل هذا البيع جائز؟ وإذا كان جائز فهل الفائدة تكون حلال أم بها شيء من الحرام؟ أفيدونا وجهونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يظهر أن هذه المعاملة لا بأس بها، هذه المعاملة لا بأس بها، بمعنى هي تشبه شيء من السلم، لكنها بمعنى أنها هي بيع مؤجل، وعادة المؤجل يكون قيمته أكثر من النقد. وهذا يعني أن تقول إنها في الوقت الحالي 20 ريال وعند التسليم 30، لا إشكال في هذا، لأن للوقت قيمته كما يقول العلماء الفقهاء والاقتصاديون، للوقت له قيمته. ولهذا الذي يظهر أنه يعني لا شيء في هذا، ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة. فالأمر في هذا إن شاء الله أنه ظاهر. ومما يستدل به حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو العاص أن يجهز جيشا، قالوا: فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل، يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل. فهذا يعني يدل على أن بيع النقد يختلف عن بيع المؤجل، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. من الأسئلة أيضا هذا السائل أبو أسامة من جدة يسأل ويقول: ما حكم صرف الزكاة لآل البيت مع العلم أنهم فقراء جدا وليس لهم مخصصات من بيت مال المسلمين وهم يعيشون خارج السعودية؟ بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. لا شك طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آل البيت وهم كما قال العلماء هم بنو عبد المطلب، آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب ومواليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوسخ الناس، كما عند مسلم. وأنه يقول: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، قال هذا دليل على أنها محرمة سواء كانت بسبب العمل أو بسبب الفقر ومسكنة وغيرها من الأسباب الثمانية. وفي قوله إنما هي أوسخ الناس تنبيه على العلة في تحريمها، لأن لهم حقا في بيت المال خمس الخمس كما هو معلوم. لكن قال العلماء أنه إذا فعلا كما يقول السائل الله يحفظه ليس له مخصصات من بيت المال المسلمين وهم يعيشون خارج السعودية، إذا توقفت هذه المصادر عنهم واحتاج بعضهم في المال ولم يجدوا إلا الزكاة، فقد رخص جمع من أهل العلم في هذا تدفع لهم الزكاة كما هو رأي جمع من السلف وأيضا رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا وافقه كثير من مشايخنا في الوقت الحاضر. ولهذا إذا منعوا ولم يوجد خمس كما هو الشأن في كثير من المواطن فإنهم يعطون من الزكاة دفعا لضرورتهم إذا كانوا فقراء وليس عندهم عمل، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت سائل يقول: ما حكم من يغيب عن زوجته 4 سنوات في الغربة؟ لا شك طبعا أنه الأصل أنه لا يغيب الرجل عن أهله، لأنه كل منهما بحاجة إلى الآخر، فالأصل أنه يعني يراعي حقها وهي تراعي حقه ولا يغيب، إلا إذا كان طبعا لعذر. وأيضا كان يعني ذكر العلماء يعني طلب علم أو تجارة أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاج إليه، قالوا فهذا عذر قد لا يلزمه الرجوع في وقته، لأن صاحب العذر يعذر من أجل عذره. لكن على كل حال إذا كان يعني بإذنها أو بينهم تراضي لا إشكال ولو ضاعت المدة، ولو ضاعت المدة. أما إذا كان لا يعني هي لا رغبة في حضوره فعليه أن يحضر، وخاصة إذا كان غير معذور. ولهذا يعني ذكر العلماء أنه إذا رغبت حضوره ولم يحضر فإن الحاكم يكاتبه ليقدم، فإن أبى أو لم يبد عذرا يقدره الحاكم مثلا، فقد يترتب على ذلك يعني معالجة يقوم بها الحاكم بما يراه، قد يرى فسخا أو يرى ذلك. لكن على كل حال لا شك أنه لا ينبغي للزوج أن يغيب عن زوجته المدة الطويلة، وقد ذكر العلماء أنه 4 أشهر نحو ذلك. لكن هذا كله على كل حال يرجع إلى إذا كان غيابه برضا من زوجته وموافقة وتركها في مكان آمن وإلى آخره، وقد يكون أيضا يعني أمن لها معيشتها ونحو ذلك، وإن كانت تمين المعيشة وحده ليس كافيا، لكن على كل حال ما لم يوجد راضي فالأمر في هذا واسع. لكن إذا كان لا هي بحاجة إليه ورغبت حضوره كما قلنا فليحضر، وإلا فقد تكون مراسلة بينه وبين الحاكم على ما يتوجه إليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من العراق هذا السائل أبو عبد الله يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك أشخاص يبيعون حاجات على التوصية، مثل يقول: أخابر شخصا أكلمه أنني أريد هاتف كذا ومواصفاته كذا، فيذهب هذا الشخص إلى محلات أجهزة الجوالات ويشتري. ولهذا قالوا إن في قوله صلى الله عليه وسلم: لا أربح الله تجارتك، قالوا يدل على أنه لن يعلن صحة، لأنه لم يخبر أو لم ينص على الإخبار بفساد البيع. ولهذا ابن خزيمة يقول: لو لم يكن البيع ينعقد لم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم لا أربح الله تجارتك معنا. على كل حال فالبيع صحيح إن شاء الله مع الكراهة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، هذا السائل يقول: صليت الظهر لكنني نسيت التشهد الأول، فقمت إلى الركعة الثالثة، وبعد الركعة الرابعة جلست للتشهد، بعد التشهد سجدت سجود السهو، وبعد سجود السهو المفروض أنني أسلم لكنني نسيت وبدأت أقرأ التشهد مرة أخرى، وبعد التشهد سلمت وأنهيت صلاتي، فهل الصلاة صحيحة أم علي إعادة الصلاة، وفي أي وقت أعيدها؟ بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. لا، الصلاة صحيحة إن شاء الله، الصلاة صحيحة، والذي فعلته أيضا جيد، أنك يعني أتمت صلاتك وسجدت سجود السهو، لكن قراءتك التشهد مرة أخرى بعد سجدتي السهو هناك من قال به من أهل العلم، ولا سيما إذا كان سجود السهو بعد السلام، فهناك من قال أنه يقرأ التشهد مرة أخرى، لكن على كل حال المقصود أن صلاتك صحيحة وسجودك السهو في محل صحيح إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا، هذا السائل يقول: هل يمكن أن أختم القرآن بدلا عن أبي فهو لا يجيد القراءة؟ هذا يرجع إلى القول بإهداء الثواب بقراءة القرآن، والخلاف في هذا كبير كما معلوم، وكثير العلماء يقول أنه يعني لم يرد، وأن الإهداء مقصور على الصدقة والحج والعمرة، وأيضا جاء في الصيام أنه يصوم من مات عليه الصلاة والسلام عنه وليه. أما القرآن فمنع منه جمع من أهل العلم، ولكن إن شاء الله على الصحيح أنه يجوز، لأنه من جملة القربات، وأرجو يعني لا حرج في ذلك، ولأنه هو من جملة القربات، ولهذا بعض الفقهاء يقولون: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. ولعل مما يذكر في هذا واقعة عجيبة يعني جاءت في فتاوى شيخ مشايخنا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في هذا الموضوع، وهو جاء فيها أن رجلا وسماه فتاوى، ارجعوا له إن شئتم في الجزء الثالث في الصفحة 331، أن رجلا توفيت زوجته، وذات يوم قرأ القرآن كله، وبعد فراغه أهدى ثوابه ودعا الله أن يقبله، قالوا: وليس في المسجد أحد، وكان لهذا قال عمود معروف يستند إليها، وبعد فراغه المذكور بقليل دخل رجل أعمى معروف إذا ذكر اسمه في الكتاب مذكور، حتى وصل إليه وقال: أنا ناعس قبل قليل ورأيت زوجتك تقول أنا الآن ختمت القرآن، فقال: نعم أنا الآن ختمت وأهديت لها ثواب تلاوتي. وطبعا هذا الرجل الكفيف أو المكفوف لا يعلم بأن زوجته متوفاة. قال شيخ محمد إبراهيم رحمه الله: وهذا من العجائب، وصولوا إن لم يرى يكمل 30 أيضا كذلك ثم يفطرون، فالواجب هو الصيام بمقتضى الرؤية، سواء بالعين المجردة أو بالمكبرات، أو بالمكبرات والمجاهيل هذه لا مانع منها، وقد أفتى علماء هذا العصر لأنها مسجدات، وأفتوا بأن الرؤية بالمجاهر والمكبرات أنها رؤية شرعية، لأنها رؤية بالعين، رؤية بالعين، ما هي المكبرات هذه تساعد على جلاء الرؤية كما هو معلوم، سواء بالرؤية أو بعدم الرؤية. والهلال كما ذكر الفقهاء يثبت الدخول رمضان يثبت بشاهد واحد، والخروج بشاهدين، وجميع الأشهر بشاهدين ما عدا رمضان، رمضان دخوله يثبت بشاهد واحد، فإذا رآه عدل ثقة فإنه يجب الصيام، أما الخروج كما قلنا لابد من شاهدين. والمسلمون الآن والدول الإسلامية عندهم لجان شرعية ولجان رؤية، ولا شك أنها يعني تحسن الرؤية وأماكن الرؤية وأحكام الرؤية، ولهذا المسلمون في هذا على خير إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: إذا كان في الجو سحاب أو غبار هل يتوجب القول بصيام يوم الشك احتياطا باحتمال أن يكون الشهر قد دخل أم لا؟ لا لا يصام يوم شك، ولو كانت السماء وائما، ولو كان يعني تتعدى رؤيته بسبب الغيم مثلا أو بسبب القطر أو الغبار لا يصام يوم الشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وقال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. ومروي عن ابن عمر أنه كان يصوم يوم 30، قالوا هذا اجتهاد منه وهو مخالف للنص رضي الله عنه، ولهذا الصحيح أنه لا يصام يوم الشك. وجاء حديث عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبو القاسم، وكان فيه ضعف، لكن على كل حال يوم الشك لا يصام، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في أول يوم من شهر رمضان العام الماضي وبعد صلاة الظهر قام جماعة المسجد بالسلام فيما بينهم والتهنئة بدخول الشهر الكريم، وقد أنكر عليهم أحد الإخوة وقال بأن السلام والتهاني لا تكون إلا في الأعياد فقط، فهل كلامه صحيح؟ وهل التهنئة بدخول رمضان جائزة؟ وهل توجد عبارات في التهنئة أو صيغ وعبارات مخصصة لذلك؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. لا بأس بالتهنئة بدخول شهر رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويحثهم على حسن الاستفادة منه والاعتناء به. وفي حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجنة وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ولهذا التهنئة في هذا لا مانع منها ولا بأس بها، لكن ليس هناك صيغة محددة، وإنما دعاء وتهنئة ورجاء بالقبول والمغفرة، وأيضا نوع من الحث على حسن الاستفادة من هذه الأيام المباركة. ولو قال مثلا كل عام وأنتم بخير أو نحو ذلك، هذا أرجو لا حرج في ذلك، أو شهر مبارك وبارك الله لكم في هذا الشهر إلى آخره، هذا كلها ألفاظ طيبة وتفيد معان جميلة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت سائل يقول هل يكتفى بنية واحدة من بداية الشهر بأن ينوي المسلم صيام رمضان كله، أم عليه أن ينوي في كل يوم أو ليلة؟ معلوم أن صيام رمضان عبادة، وأن كل عبادة لا بد فيها من نية، من الصلاة ومن الصيام ومن الزكاة، لا بد. لو أن المزكي أخرج المال بغير نية ما وقعت زكاة، تكون صدقة من الصدقات. كذلك الصائم لو أنه امتنع عن الشراب والطعام وهو لم ينوي ما كان صياما. المقصود أن نعم النية مطلوبة، لكن كما أشار السائل هل يكفي نية واحد من الشهر أو كل يوم؟ الأمر في هذا واسع، وإن كان العلماء يعني ذكروا واختلفوا هل كل يوم عبادة مستقلة، لكن حقيقة بالنسبة لعموم الناس الأمر في هذا واسع، ولا ينبغي أن يشتغل في هذا اشتغالا كثيرا، لأن المسلمين حينما يقبل الشهر ومن شعبان وهم يتهيئون للصيام وينتظرون إعلان الرؤية وإعلان الدخول، وحينئذ كلهم ينوون يعني. فالنية لا شك أنها ركن، لكنها محلها القلب، وأيضا لا يتكلف الإنسان النية، لأن مجرد عزمه وقيامه للسحور مثلا أو هذا كافي في الدلالة على نيته، سواء قلنا أنها نية واحدة لجميع الشهر أو لكل ليلة، لأن المسلم في كل ليلة يتهيأ ليصوم اليوم الجديد باعتبار أنه يعني يتهيأ للسحور، يتهيأ بأي أنواع الاستعدادات التي يقوم بها الناس يعني للعبادة واحتفاء بهذا الشهر، ويتهيئا للطعام والسحور ونحو ذلك، هذه كلها من الدلالات على النية. ولهذا لا تشتغل بأنه هل هو نية لكل الشهر أو نية لكل يوم، هذا غالبا من مسائل أهل العلم التي فيما بينهم، بينما العامة يعني ليس لهم مدخل في هذا، من حيث إنهم بطبيعتهم متهيون للصيام وهذا كافي، إلا إذا جاء ما يقطع النية مثلا، كما لو جاء سفر أو جاء مرض أو امرأة جاءتها الدورة أو نحو ذلك هذه تقطع النية، هذا معلوم. أما الأصل أن المسلم منذ دخول الشهر وهو عازم على أن يصوم أيامه ما دام أن ليس عنده عذر من مرض أو سفر أو نحو ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: حفظكم الله وبارك فيكم معالي الشيخ، يحصل في كل عام بلبلة حول شهر رمضان المبارك دخولا وخروجا، فتختلف بلاد المسلمين ما بين متقدم ومتأخر، ما الحل لهذه المشكلة؟ جزاكم الله خيرا. الأمر واسع في هذا، جد ولا الحل. يعني حينما يختلف المسلمون في يوم الدخول، يعني دولة تختلف من دولة، الأمر فيها واسع، لأن أهل العلم يقولون في القول الراجح أن لكل أهل بلد رؤيتهم، لأهل كل بلد رؤيتهم، بمعنى كما في خبر ابن عباس رضي الله عنهما حينما قدم عليه مولاه كريب من الشام، ابن عباس في المدينة ومعاوية رضي الله عنهم جميعا في الشام، فلما قدم كريب من الشام ابن عباس سأل كريبا: في أي يوم صام معاوية وأهل الشام؟ فقال كريب: قد رآه الناس بالجمعة، وصام معاوية وصام الناس. فقال ابن عباس: لا، نحن رأيناه يوم السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه. بمعنى أن كل بلد، مدام تبعت البلدان، لكل بلد رؤيتهم، فالأمر في هذا واسع، وهذا من أيضا من كمال ديننا، لأن الحمد لله الأقطار الإسلامية واسعة والإسلام منتشر في أقاصي الدنيا، وبخاصة إذا كما تعلمون أن والحمد لله الدول الإسلامية كلها عندها لجان، عندها لجان تحري، وفيهم فقهاء وفيهم علماء وفيهم مختصون وفيهم فلكيون وفيهم هذه. في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم على جوال برنامج ذا الرقم 0534700 حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.